إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل بدء الرقية نبين إن شاء الله تعالى هذا السحر العظيم، وما سمي عظيما إلا لخطورته على المجتمع لا سيما المغربين والمغربون، وما يعظمه الله عز وجل في القرآن يجب الانتباه إليه، والمغربون والمغربات في حيرة من أعينهم ما بين من حكم عليه أن يلبس نظارة إلى أن يتوفاه الله، ومن حكم عليه أيضا أن يضع عدسة على عينه أو قطرات كيماوية هي كذلك في عينه. المغربة، وعندما أقول المغربة هذا لا يعني أن المغربة خارج المؤامرة، بل كلاهما مستهدفان. كل الناس تنظر إلى عينها، وكل الناس يشتكون من نظرتها. المسكينة غربوها تماما من مجتمعها، وهذا خارج عن سيطرتها. فكم من عفريت ساحر ملك تمكن من دخول عين الزوج فسحر زوجته من عينه، وكم من عفريت ساحر ملك تمكن من دخول عين زوجة المغربة وقام بسحر عين زوجها، وهكذا يتنقلون في كل الأسر والعائلات حتى تمكنوا من هدم وهتك كثير من الأسر والعائلات. هذا النوع من السحر هو السحر المعتمد عليه من طرف ملوك سحرة العفاريت وصناع قرارتهم، إذ المركز السري المتواجد في أعين المغربين والمغربات، أعينهم تتلون بين الحين والآخر، وهذا لدقة وسرعة وتنقل ملوك سحرة العفاريت في أعينهم. كل ملك عفريت ساحر يتمتع بلونه الخاص، ويشتد هذا مع دخول فصل الربيع لا سيما عندما يظهر قوس قزح. المجرمون يتكلمون على ألسنة المفكرين والأطباء والفلاسفة بأن هذه الحساسية المفرطة في أعين المغربين والمغربات لها علاقة بتغيير الفصول والطوابع، ولكنه سحر الأعين العظيم الذي ينشطونه في أعينهم عند دخول فصل الربيع. فأنا والله حريص عليكم وناصح أمين، وأعرف معاناتكم، فأناشدكم من هذا المنبر أن تتركوا هذه المقطرات الكيماوية وتعودوا من جديد إلى ماء الورد المقطر البارد وليس لإحدى الشركات، وتقرؤون عليه وتقطرونه في أعينكم. والله مزعج جدا لسحرة العفاريت وملوكهم، فأعيروني الآذان والقلوب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم اللهم ابطل سحر الأعين العظيم اللهم ابطل سحر الأعين العظيم اللهم ابطل سحر الأعين الشيطاني العظيم اللهم ابطل سحر الأعين الشيطاني العظيم اللهم ابطل سحر الأعين الخضراء العفريتية الساحرة اللهم ابطل سحر الأعين الخضراء العفريتية الساحرة اللهم ابطل سحر الأعين الزرقاء العفريتية الساحرة اللهم ابطل سحر الأعين الزرقاء العفريتية الساحرة اللهم ابطل سحر الأعين بختم فرعون تبثوا اللهم ابطل سحر الأعين بختم فرعون تبثوا اللهم ابطل سحر الأعين المتمركز على المغربين والمغربات اللهم ابطل سحر الأعين العظيم المتمركز على المغربين والمغربات اللهم ابطل سحر الأعين العظيم المرسل من عين مغربة ساحرة اللهم ابطل سحر الأعين العظيم المرسل من عين مغربة ساحرة اللهم ابطل سحر الأعين العظيم المؤثر على المسلمين خرج من عين مغربة ساحرة ملوكية اللهم ابطل سحر الأعين العظيم المؤثر على المسلمين خرج من عين مغربة ساحرة ملوكية اللهم ابطل سحر الأعين العظيم المفرق للأزواج المغربين والمغربات اللهم ابطل سحر الأعين العظيم المفرق للأزواج المغربين والمغربات اللهم ابطل سحر الأعين العظيم المتبذ للأختام الرئيسية الساحرة اللهم ابطل سحر الأعين العظيم المتبذ للأختام الرئيسية الساحرة اللهم ابطل سحر الأعين العظيم المدمر المهلك لأطفال المغربين والمغربات اللهم ابطل سحر الأعين العظيم المدمر المهلك لأطفال المغربين والمغربات اللهم ابطل سحر الأعين العظيم الموجود في الأقارب من مغربة لا عين إن نظرت أهلكت اللهم بطل سحر الأعين العظيم الموجود في الأقارب من مغربة لا عين إن نظرت أهلكت. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الموجود في الأقارب من مغرب له عين إن نظر أهلك. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الموجود في الأقارب من مغرب له عين إن نظر أهلك. اللهم بطل سحر الاستغلال البشي من ملوك سحرة العفاريت على أعين المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الاستغلال البشي من ملوك سحرة العفاريت على أعين المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم بعين يسارية من مغربة أحكموها. اللهم بطل سحر الأعين العظيم بعين يسارية من مغربة أحكموها. اللهم بطل سحر الأعين العظيم بعين يسارية من مغرب أحكموه. اللهم بطل سحر الأعين العظيم بعين يسارية من مغرب أحكموه. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من زوجة مغربة نظر ساحر عليم من عينها لسحر زوجها. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من زوجة مغربة نظر ساحر عليم من عينها لسحر زوجها. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من زوج مغرب نظرت ساحرة عليمة من عينه لسحر زوجته. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من زوج مغرب نظرا ساحرة عليمة من عينه لسحر زوجته. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من عفريت ساحر ملك يسحر المسلمين من عين مغربة مستهدفة. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من عفريت ساحر ملك يسحر المسلمين من عين مغربة مستهدفة. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من عفريت ساحر ملك يسحر المسلمين من عين مغرب مستهدف. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من عفريت ساحر ملك يسحر المسلمين من عين مغرب مستهدف. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الذي يشتد هيجانه على المغربين والمغربات في فصل الربيع. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الذي يشتد هيجانه على المغربين والمغربات في فصل الربيع. اللهم بطل سحر الأعين العظيم مع ظهور الألوان الطيف السبعة يشتد تأثيره على المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم مع ظهور ألوان الطيف السبعة يشتد تأثيره على المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الذي يسكن عقد الأعين الغير المرغوب فيها من ملوك سحارة العفاريت. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الذي يسكن عقد الأعين الغير المرغوب فيها من ملوك سحارة العفاريت. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من عفريتة ساحرة ملكة عاشقة ساكنة على عين مغرب مستهدف. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من عفريتة ساحرة ملكة عاشقة ساكنة على عين مغرب مستهدف. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من عفريت ساحر ملك عاشق ساكن على عين مغربة مستهدفة. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من عفريت ساحر ملك عاشق ساكن على عين مغربة مستهدفة. اللهم بطل سحر الأعين العظيم، جعل المغربة تحك عينها بشدة لتثبيت أختام ملوك سحارة العفاريت. اللهم بطل سحر الأعين العظيم، جعل المغربة تحك عينها بشدة لتثبيت أختام ملوك سحارة العفاريت. اللهم بطل سحر الأعين العظيم، جعل المغرب يحك عينه بشدة لتثبيت أختام ملوك سحارة العفاريت. اللهم بطل سحر الأعين العظيم، جعل المغرب يحك عينه بشدة لتثبيت أختام ملوك سحارة العفاريت. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المسبب للحساسية المفرطة الشيطانية في فصل الربيع على المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المسبب للحساسية المفرطة الشيطانية في فصل الربيع على المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المعتمد عليه كسحر رئيسي سريع الانفعال في المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المعتمد عليه كسحر رئيسي سريع الانفعال في المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الشامل الكامل لصيانة الختمين العظيمين الموجودان في أعين المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الشامل الكامل لصيانة الختمين العظيمين الموجودان في أعين المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المحكوم في أعين المغربين والمغربات المعسلة. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المحكوم في أعين المغربين والمغربات المعسلة. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المؤثر الشديد في الظلام. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المؤثر الشديد في الظلام. اللهم بطل سحر الأعين العظيم لتسكين الخواتم الحمراء الشيطانية في أعين المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم لتسكين الخواتم الزرقاء الشيطانية في أعين المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم لتسكين الخواتم الزرقاء الشيطانية في أعين المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم لتسكين الخواتم الخضراء الشيطانية في أعين المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الموروث في السلالة المغربة. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الموروث في السلالة الزهرية المغربة. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الموروث في السلالة الزهرية المغربة. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من امرأة مغربة زهرية نظر عفريت ساحر ملك إلى أعين أولادها فأهلكهم. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من امرأة زهرية مغربة نظر عفريت ساحر ملك إلى أعين أولادها فأهلكهم. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من رجل زهري مغرب نظرت عفريدة ساحرة ملكة إلى أعين أولادها فأهلكتهم. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من رجل زهري مغرب نظرت عفريدة ساحرة ملكة إلى أعين أولاده فأهلكتهم. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الموروث من الفرعونية الشيطانية. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الموروث من الفرعونية الشيطانية. اللهم بطل سحر الأعين العظيم وضعه في الزوجين لعدم استشعار السكن والمودة والرحمة بينهما. اللهم بطل سحر الأعين العظيم وضعه في الزوجين لعدم استشعار السكن والمودة والرحمة بينهما. اللهم بطل سحر الأعين العظيم مع نهيق الحمار ونباح الكلاب عند رؤية الأشعة الحمراء في المغربين والمغربات تبثوه. اللهم بطل سحر الأعين العظيم مع نهيق الحمار ونباح الكلاب عند رؤية الأشعة الحمراء في المغربين والمغربات تبثوه. اللهم بطل سحر الأعين العظيم بعين نمر في المغربين والمغربات أرسلوه. اللهم بطل سحر الأعين العظيم من عين نمر في المغربات والمغربات أرسلوه. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المسبب للأمراض المزمنة في أعين المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المسبب للأمراض المزمنة في أعين المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المسبب للحساسية الشيطانية المفرطة على أعين المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المسبب للحساسية الشيطانية المفرطة على أعين المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المتبث للدفائن والكنوز. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المتبث للدفائن والكنوز الشيطانية الإبليسية عن طريق أعين المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المتبث للدفائن والكنوز الشيطانية الإبليسية عن طريق أعين المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المعطل لزواج المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المعطل لزواج المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم وضعه في أعين المغربين والمغربات لكي لا يصلون إلى مكاسبهم وأهدافهم. اللهم بطل سحر الأعين العظيم وضعوه في أعين المغربين والمغربات لكي لا يصلون إلى مكاسبهم وأهدافهم. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المعرقل لحوائج المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المعرقل لحوائج المغربين والمغربات. اللهم بطل سحر التعب الشديد الشيطاني على أعين المغربين والمغربات من كثرة استغلالهما. اللهم بطل سحر التعب الشديد الشيطاني على أعين المغربين والمغربات من كثرة استغلالهما. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الغريب الأطوار في أعين المغربات والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم الغريب الأطوار في أعين المغربات والمغربات. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المنبعث من عيني مغربة تربت في أكناف ملوك سحرة العفاريت. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المنبعث من عيني مغربة تربت في أكناف ملوك سحرة العفاريت. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المنبعث من عيني مغرب تربى في أكناف ملوك سحرة العفاريت. اللهم بطل سحر الأعين العظيم المنبعث من عيني مغرب تربى في أكناف ملوك سحرة العفاريت. اللهم ابطل سحر الأعين العظيم الموهوب للمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر الأعين العظيم الموهوب للمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر القوى الشيطانية الملوكية الساحرات الموجودة على أعين المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر القوى الشيطانية الملوكية الساحرات الموجودة على أعين المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر الأعين العظيم القديم في سلالة مغربة تسلط عليها ملوك سحرة العفاريت. اللهم ابطل سحر الأعين العظيم القديم في سلالة مغربة تسلط عليها ملوك سحرة العفاريت. اللهم حل عقد سحر الأعين العظيم في المغربين والمغربات. اللهم حل عقد سحر الأعين العظيم في المغربين والمغربات. اللهم حل كل ربط شديد مربوط بسحر الأعين العظيم. اللهم حل كل ربط شديد مربوط بسحر الأعين العظيم. اللهم حل عقدة سحر الأعين العظيم التي تفرعت منها العقد. اللهم حل عقدة سحر الأعين العظيم التي خرجت منها العقد. اللهم ابطل سحر القرين الشديد المربوط بسحر الأعين العظيم على يمين أعين المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر القرين الشديد المربوط بسحر الأعين العظيم على يمين أعين المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر القرين الشديد المربوط بسحر الأعين العظيم على يمين أعين المغربين والمغربات. اللهم حل كل ختم عقده ملك القرناء الشيطان الأكبر بسحر الأعين العظيم على يمين أعين المغربين والمغربات. اللهم حل كل ختم عقده ملك القرناء الشيطان الأكبر بسحر الأعين العظيم على يمين أعين المغربين والمغربات. اللهم حل كل ختم عقدته ملكة القرينات الشيطانية الكثيرة بسحر الأعين العظيم على يمين أعين المغربين والمغربات. اللهم حل كل ختم عقدته ملكة القرينات الشيطانة الكبيرة بسحر الأعين العظيم على يمين أعين المغربين والمغربات. اللهم حل كل ختم عقدته ملكة القرينات الشيطانة الكبيرة بسحر الأعين العظيم على يمين أعين المغربين والمغربات. اللهم حل كبيرة عقد السحر الأعين العظيم. اللهم حل كبيرة عقد السحر الأعين العظيم. اللهم حل كبيرة عقد السحر الأعين العظيم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ساكن في أعين المغربين والمغربات بالسحر العظيم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ساكن في أعين المغربين والمغربات بسحر الأعين العظيم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مختم بسحر الأعين العظيم في المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملون بسحر الأعين العظيم في المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يصنع البريق الشيطاني بسحر الأعين العظيم في المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يستهدف المغربين والمغربات بسحر الأعين العظيم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عقد ونفث وربط سحر الأعين العظيم في المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يطلسم بسحر الأعين العظيم في المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسحر الناس بسحر الأعين العظيم في أعين المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يثبت الأختام الملوكية الشيطانية بسحر الأعين العظيم في المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يثبت الأختام الملوكية الشيطانية بسحر الأعين العظيم في المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قديم بسحر الأعين العظيم في أعين المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر موروث بسحر الأعين العظيم في أعين المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مسؤول عن الأختام الرئيسية في أعين المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يهيج أعين المغربين والمغربات في فصل الربيع بسحر الأعين العظيم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مسيطر بسحر الأعين العظيم على أعين المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عاشق بسحر الأعين العظيم على أعين المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عاشق بسحر الأعين العظيم على أعين المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ساكن بسحر الأعين العظيم على أعين المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر الأعين العظيم على أعين المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر الأعين العظيم على أعين المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر في فصل الربيع جعل المغربون والمغربات يحكون بشدة أعينهم بسحر الأعين العظيم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر في فصل الربيع جعل المغربون والمغربات يحكون بشدة أعينهم بسحر الأعين العظيم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يتآمر على المغربين والمغربات بسحر الأعين العظيم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يتآمر على المغربين والمغربات بسحر الأعين العظيم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يخطف أطفال وبنات المغربين والمغربات بسحر الأعين العظيم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يخطف أطفال وبنات المغربين والمغربات بسحر الأعين العظيم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يجلب المغربين والمغربات بسحر الأعين العظيم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر حير المغربين والمغربات بسحر الأعين العظيم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يحصن أختام الدفائن بسحر الأعين المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يحصن أختام الدفائن بسحر أعين المغربين والمغربات.